الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم معنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا القاضية والآمرة بلزوم الجماعة، وهذا نص آخر. الأول: من فارق الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على سلطان، وهذا صريح في السلطان، صريح بالأحرف، دلالة منطوق. يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني في أمور الدنيا أو المخالفة أحيانا تحصل في الدين ما لم تصل إلى الكفر، فإنه يجب النصح له، وينصح له أهل الحل والعقل، وينصح له من يسمع أنه يسمع يستمع منه، كما جاءت بذلك النصوص على وفق النصوص. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني لا يخرج إذا رأيت شيئا تكرهه فلا تخرج، اصبر، فإنه من خرج عن السلطان أو من السلطان شبرا، يعني مسافة يسيرة جدا، مات ميتة جاهلية. وهذا الذي ندين الله به نحن معاشر أهل السنة، أنه يجب علينا السمع والطاعة للأئمة، لأئمة المسلمين، وإن جاروا وظلموا، ولا نرى الخروج عليهم، وإن جاروا وظلموا، فإن الصبر على ما نكره معهم خير مما نحب في مفارقتهم وحصول الفوضى والاضطراب، لأن لا نهنأ حينئذ بشيء نحبه، ولا نتلذذ بشيء إذا ذهب الأمن وانختل العقد وانفرط النظام. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والشاهد أن من خرج على السلاطين المسلمين ولو شيئا يسيرا فقد أشبه الجاهلي أهل الجاهلية، وهذا الدليل مثل الذي قبله، لكنه صرح فيه بالسلطان. فإضافة هذا الخروج على السلاطين دليل على أنه من فعل أهل الجاهلية، من فعله فهو من أهل الجاهلية لا من أهل الإسلام والإيمان والقرآن والسنة، لأن أهل الإسلام والإيمان وعسكر السنة والقرآن يلتزمون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فارق فهو على طريقة أهل الجاهلية، وكفى بهذا ذما له أن يترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثه الله بها وأمرنا بها في كتابه وعلى لسان رسوله، ثم يعود على صفة أهل الجاهلية عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. مثله مثل الأول، يقال فيه ما قيل في الأول. نعم. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه. نسأل الله العافية والسلامة. هذا مثل الأول، إلا أنه زاد فيه أشياء. فمن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، طاعة الأئمة، وتفارق الجماعة الذين هم مجتمعون على الحق، فميتته ميتة الجاهليين. ومن قاتل تحت راية عمية بضم العين، عمية وكسر الميم وتشديد الياء، تثقيل الياء تشديدها، والعمية هي التي لا يستبين المقاتل الأمر فيها، فلا يدري ما فيما يقاتل ولا مع من يقاتل ولا لمن يقاتل لأي شيء يقاتل، هذه هي العمية. العمية هي التي لا يستبين فيها وجهه، لا يعرف لما يقاتل ولا فيما يقاتل، ولا إلى ما يقاتل. وهذا الذي يحصل في كثير من القتال الآن مع هؤلاء المنحرفين الذين يزعمون أنهم يقيمون للناس أمر الجهاد وهم كذابون. والجهاد إنما هو مع الأئمة ماض إلى يوم القيامة، نحن لا ننكره ونراه مع الأئمة. الجهاد من حقوق الأئمة، هم الذين يعلنونه في الناس وهم الذين يدعون إليه وهم الذين يجيشون الجيوش وينصبون الرايات، يعقدون الألوية والرايات، فنقاتل تحت راياتهم ونسمع لهم ونطيع. السلاطين هذا الأمر لهم ليس لأحد الناس، فلا نقاتل مع هؤلاء. ولكن إذا دعانا الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الأمر بالجهاد، وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا استنفرنا للجهاد من السلطان الذي له السمع والطاعة علينا، وجب علينا أن نسمع له ونطيع، لأن الأئمة هؤلاء جدة يتقى بهم ويقاتل من ورائهم، يتقى بهم العدو ويقاتل من ورائهم أيضا، فهم الذين يرتبون هذا الأمر، فنحن إنما نقاتل معهم ولا نسمع لأحد سواهم. فالسمع والطاعة لهم في هذا الباب. فأمر الجهاد إنما يعلنه أئمة المسلمين وسلاطين المسلمين وأمراء المسلمين، ومن قال غير ذلك فقد جهل وغلط غلطا عظيما، فلا يسمع له ولا يطاع إلا في حال واحدة كما قلتها لكم في السابق، وهي إذا نزل العدو بأرضنا وليس عندنا أمير فإننا نقاتله جهاد دفع. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب علينا أن نجعل لنا إماما، وبعضهم قال يستحب أن ينصبوا عليهم أميرا يعقدون له لينضموا تحت رايته لينظمهم ليمشي الجهاد ويكون الجهاد مرتبا قويا. أما إذا كان هذا من هنا وهذا من هنا كل من عند نفسه تخرب الأمور تفسد الأمور. فالجهاد مع الأئمة والجهاد للأئمة وأمره للأئمة للسلاطين للحكام للملوك للأمراء للولاة، هم الذين يقومون به، هم الذين يدعون إليه، وهم الذين يسمعوا لهم ويطاع فيه، ليس لكل أحد. فلا يطاع في هذا كل أحد معاشر الإخوة، هذا خلاف السنة. وإن رغمت ألوف من سمع هذا الكلام ولم يرضى به، لا يهمنا رضاه وعدم رضاه، نحن نبتغي الفضل من الله وإنما نطلب رضا الله جل وعلا، وذلك بسمعنا وطاعتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا ما رأيتم إنسان يدعو إلى الجهاد في بلد من البلاد والحاكم قائم عليه على هذا البلد الحاكم المسلم، فاعلموا أنه صاحب ضلالة لا يطاع. الأمر أمر الجهاد إلى الأئمة، هذا من حقوقهم فلا يجوز الافتيات عليهم. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. وهذا الذي ترونه الآن في بلاد الشام ماد للعيان، وترونه أحيانا في ليبيا باد للعيان من هذه الجماعات الفاسدة المنحرفة التي ذهبت تعيث في الأرض فسادا، نسأل الله العافية والسلامة. أتحبون أن تكون بلدان المسلمين الأخرى مثل هذه البلدان؟ تحبون ذلك؟ إذن فقولوا للدعاة لهذه البدعة لا نعم ولا سمع ولا طاعة ولا نعمة عين. نحن لنا أئمة نسمع لهم ونطيع، لنا ملوك لنا حكام لنا أمراء لنا ولاة، لا نفتت عليهم في هذا الباب. إذا أعلنوا الجهاد أعلنا وسمعنا معهم مشينا معهم وسمعنا وأطعنا وقاتلنا تحت راياتهم. هذا الذي أمرنا به من أنزل عليه هذا الكتاب، فإذا كنا نحن سائرين على هذا فلنبشر بالخير، ولا يضرنا ذم من ذمنا وعيب من عابنا وطعن من طعن فينا، ما دمنا على السنة لا يضرنا ذلك. وليقل ما قال، لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سلي عليه الصلاة والسلام من قبل برقة بن نوفل فإنه قال ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي. وهكذا كل من قام على هذا السبيل لا بد أن يناله ما نال مورثه، ومورثونه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم ورث سنته، فمن أخذها أخذ بحظ وافر. فكما ناله ما ناله فلا بد أن ينال من سار على طريقته وسنته ما نال نبيه صلى الله عليه وسلم. وليقل فيه الجاهلون ما قالوا لا يضره ذلك، هذا هو الواجب علينا. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتعاشى مؤمنها. كم يقتلون من المؤمنين، كم يفجرون من المؤمنين في المساجد في الجوامع في في أسواق المسلمين، تموت المرأة ويموت الطفل، تموت الصغيرة ويموت الشايب، تموت العجوز، وهو خرج يتضضع يريد قضاء حاجته، يريد شراء طعامه، فما يرجع به إلا على النعش ميتا. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الجهاد؟ لا والله ما هو من الإسلام في شيء ولا من الجهاد في شيء، إنما هذا من التهوض والضلال والبعد عن دين الله جل وعلا. فلا تسمعوا لهؤلاء معشر الإخوة، لا تسمعوا أيها الناس لمثل هؤلاء، لا تغركم الدعايات التي تأتي في التلفاز وفي القنوات الفضائية، لا يغركم ذلك، اضبطوا أمركم بالشرع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فالذي لا يسلم منه المؤمن، لا يسلم منه المسلم، يقتحم جمع المسلمين ويفجرهم ويقتلهم من غير ما ذنب، كيف سيسلم منه ذو العهد؟ ذو العهد لن يسلم منه، ولا يفي لذي عهد عهده، والمعاهدون لهم حق، والمستأمنون لهم حق، وأهل الذمة لهم حق. من عقد لهم الإمام عهدا بيننا وبينهم عهد وهدنة، هؤلاء لهم حق، لا يجوز قتلهم ولا قتالهم إذا كان بيننا وبينهم ميثاق. فإن الله جل وعلا يقول لرسوله في حال الجهاد المشروع: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فيقول: يا محمد، إذا استنصرك المؤمنون في جهة ما ممن هم أتباعك على دينك، فيجب عليك أن تنصرهم إلا على قوم بينك وبينهم ميثاق، قد عقدت الميثاق بينك وبينهم عهد، خلاص يجب الوفاء بالعهد. فإذا جاء ما يوجب نقض العهد فإنك حينئذ تعلمهم قبل ذلك براءة من الله ورسوله، ولا ورسوله؟ ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله وبراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المعاهدين. فالله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك، فتنبذ إليهم عهدهم، وحينئذ تعلي الحرب عليهم إذا قام ما يوجب أو انتهت مدة العهد. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. شوف، مع هذا كله تخاف الخيانة منهم، ومع هذا يجب ألا تأتيهم على غيره، تنبذ إليهم العهد وتبين لهم أنه من الآن فصاعد لا عهد بيني وبينكم. هذه آداب، هذه أحكام جاءت بها الشريعة الغراء مبينة مكملة وافية. فما على المؤمن إلا أن يقرأ في هذا الكتاب ويقرأ في هذه السنة المطهرة، فيجد كل شيء قد بين غاية التبيين. فالذي لا يفي لذي، الذي لا يتحاشى المؤمن يفجر في المؤمنين ويقتلهم، لن يتحاشى من المعاهدين. ولهذا ترون شر هؤلاء مع المعاهدين ومع المستأمنين خاصة. والمستأمن هو من دخل إلينا بعهد بأمان، دخل بلاد المسلمين من المحاربين لنا، دخل إلينا بعهد بأمان، أعطاه السلطان أمانا فدخل آمنا على نفسه، لأنه يعلم أن هذا البلد بلد أعدائه، المسلمون أهل عداوة بينه وبينهم العداوة، بينه وبينهم الحرب، لكنه حصل على الأمان، استأمن فدخل، فلا يجوز الاعتداء عليه وإن كان من قوم عدو لنا. أي نبل أعظم من هذا النبل؟ أي خلق أعظم من هذا الخلق، خلق الإسلام؟ أي وفاء في أمة من الأمم أعظم من هذا الوفاء في أمة الإسلام؟ والله لا يوجد. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، هؤلاء الفجرة شوهوا هذا الدين وأصبحوا فتنة لأهل هذا الدين، بل أصبحوا سبب شر وشؤم جروه على الإسلام وعلى أهل الإسلام بأفعالهم المنحرفة المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ناسب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس مني، يعني من فعل هذا الفعل ليس مني ولست منه. وكفاهم بهذا قبحا، كفى بهذا قبحا أن تكون لست من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك، يسرك هذا؟ لا أظن مؤمنا سويا ذا عقل يرضى بهذه الثمرة والنتيجة. ولكن نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب. نعم. وأخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذن الأول خلق رقة الإسلام من عنقه، والثاني يموت ميتة جاهلية، والثالث ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. فاعل هذا الفعل ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور كل واحد منها أمر من الآخر على من فعله. خلع رفقة الإسلام من عنقه، مات ميتة جاهلية، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يتبرأ منه صلوات الله وسلامه عليه. أما كفى بهذا قبحا لهذه الأفعال؟ أما يكفي هذا قبحا في النهي عن هذا الفعل، الخروج عن الصلاة على سلاطين المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين؟ ألا يكفي هذا قبحا؟ بلى والله يكفي قبحا، ويكفي والله أن يكون رادعا، لكن لمن؟ لذوي الألباب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه ثلاثة أشياء إلى الآن: الأول مات ميتة جاهلية، خلع رفقة الإسلام من عنقه، الثالث ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وإن شئتموا على ترتيب الكتاب: خلع رفقة الإسلام من عنقه، مات ميتة جاهلية، ليس مني ولست منه. الأول خلع لطوق النجاة من عنقه، الثاني مشابهة لها الجاهلية، الثالث براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. عدوا معي فطروني أنسى. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن الله مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الله أكبر. هذا الأمر الرابع، أن من خلع يدا من طاعة، يعني من طاعة السلاطين المسلمين، من طاعة الأمراء المسلمين، ولاة الأمر المسلمين، ملوك، سلاطين، رؤساء، أمراء، خلفاء، قل ما شئت، ما داموا حكاما للمسلمين لا يضر التسمي بالأسماء. من خلع يدا من طاعة ولاة أمر المسلمين الذين أقامهم الله عليه لقي الله لا حجة له. هذا كم؟ الرابع. إذن ومن لا حجة له فمن هو؟ المخصوم في الخصومة. لا حجة له يعني قد قطع، قامت الحجة عليه وخصم وقطع لسانه، لا حجة له. من الآن مقدم خذه أن هذا وأمثاله لا حجة له عند الله يوم القيامة، حجتهم داحضة عند ربهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو الأمر الخامس. نعم. قال رحمه الله: وخرجه الحاكم في المستدرك، وخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال: من مات وليس عليه إمام، قال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. نعم، مثل الأول لا نطيل فيه. نعم. وخرج الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. يعني من مات ولا يرى عليه إمام مات ميتة جاهلية، يعني أشبه ميتة أهل الجاهلية، مثل الأول تقدم. نعم. والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام. نعم. من دلالة هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة فإنها نصت على وجود الأئمة، على وجود الحكام، على وجود الأمراء، السلاطين، ولاة أمر المسلمين أيا كان المسمى. نعم. وقوله قيد الشبر أي قدر يسير، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قاله الحافظ بن حجر. صحيح. من خرج عن طاعة السلطان ولو شيئا يسيرا، والمراد بالطاعة هنا أعلن عليه المحاربة ولو كانت يسيرة، فقد إيش حصل له هذا؟ مات ميتة جاهلية، خلع رفقة الإسلام من عنقه، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، إلى آخره. نعم. قال الخطابي في كتابه العزلة: فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج عن كنف الطاعة. من كيف شيخنا؟ الخروج من كنفه. سلمكم عندك عن؟ لا من سلمكم. ها؟ من نعم سلمكم الله. نعم. قال فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، وأراده بقوله من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. هذا قول الخطابي، وهكذا أئمة الحديث كلهم، شراح الحديث كلهم، وفقهاء الإسلام كلهم يفسرون هذا الحديث بهذا، في مفارقة الأئمة والأمراء، مفارقة للألفة، يحل محال الألفة إيش؟ الوحشة، نعوذ بالله من ذلك، وتزول العصمة الذي هي جامعة للأمة، والخروج من كنف الطاعة. إذا خرجت من كنف الطاعة فقد فارقت الجماعة، وتخرج من ظل الأمان فيأتي الخوف، عياذا بالله من ذلك. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. نعم. قال رحمه الله وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم نعم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. انتهى. نعم واضح. اتباع هذه الطريق اتباع لطريق الجاهلية، وإذا اتبع طريق الجاهلية خرج من الألفة إلى الاختلاف، ومن الاتفاق إلى الافتراق، ومن الجماعة إلى الجماعات والأحزاب، وكل واحد يركب رأيه، كما كانت الجاهلية كل قبيلة لها دينها ولها صنمها ولها رئيسها، وهي متناحرة فيما بينها، أديانها مختلفة، عقائدها مختلفة، آراؤها مختلفة، طرائقها مختلفة، متحاربة فيما بينها، ليس لهم إمام يجمعهم. فالذي يفعل هذا ويفارق أئمة المسلمين فهو باغ سنة الجاهلية، عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أيضا إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المفارق للجماعة بأنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. الحديث. نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا فلا تسأل عنه، يعني هلك هلاكا عظيما. هذا هو الأمر السادس، أن المفارق للجماعة هالك أيضا. فإذا نعود، الأمر الأول أنه خلع رفقة الإسلام من عنقه، كسر طوق الأمان، الثاني مات ميتة جاهلية، الثالث نعم، الرابع لا حجة لها، الخامس براءة النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء منه، السادس هو هذا أنه هالك. لا تسأل عنه يعني هالك، هذه الأوصاف كلها والثمار كلها جناها. الآن هذا الوصف كم؟ الثمرة كم؟ السادسة. لا تسأل عنه يعني هلكته عظيمة لا يخبر بها، والشيء الذي لا يخبر به هو ما فوق الخبر، عظيم لا تسأل عنه، ما أستطيع أصفه لك، يعني هلاكه عظيم. إذن فهؤلاء هلاكهم عظيم. تدرون لماذا كان هلاكهم عظيما؟ لعظم جرمهم في الناس، لأن جرمهم كان في الناس من أعظم الجرائم، ولحق الناس بسببهم أعظم الشرور، فكان هذا الجزاء من جنس العمل له. لا تسأل عن هلكتهم، هلاكهم عظيم لا يتصور ما مقداره. لما؟ لأنهم أشاعوا الشر في بلاد المسلمين، فهلك بسببهم وأريق بسببهم من الدماء، وانتهك بسببهم من الأعراض، وقطع بسببهم من الطرق، ونهب بسببهم من الأموال، ما لا يعلمه إلا الله. فلما عظم جرمهم عظمت هلكتهم عند الله تبارك وتعالى، وكفى بهذا ذما لهم ولطريقتهم المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقل لكل من يتبع هؤلاء ممن يضحكون عليه من السدج، ممن لا علم عندهم ومن الصغار، قل لهم إن هذه هي الثمرة وهذه النتيجة. فهذه ست ثمار، كل واحدة منها بمفردها علقم، كل واحدة منها بمفردها علقم مر. فقل لهؤلاء المخالفين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.